كان سيدي مغرب في المهدي من الحديث فيه ايه المهدي فيه هاي الفقرة الثالثة في المهدي، يكون في أمتي خليفة يحصل المال حثا ولا يعد عدا. هذا هو المهدي يعني؟ هو المهدي نعم، بس هو جاي هنا بالحديث خليفة. نعم الله ينوريكم.